عليك العين والزونة فيك نحيل يوم يطفالي سنتين وحلاقي زيك فين انت اللي عليك العين انت بقيت اللي صحيح ما نكرش ان حياتي في ايديك كل الشبان دول صرشي وانت لوحدك بصيت ويا خوفي عليك من العين صدقني مفيش في الدنيا احسن من راحة البال دي تخلي المية كولونيا ونص فرنك ريال اتشخلع كده واتدلع واسمايل على جنبين اسم الله عليك من العين حبيتك حبا جما وفي قلبي يا